فإن صيام الفرض لا يجزئ بدون نية قبل طلوع الفجر الثاني، فإن صيام الفرض لا يجزئ بدون نية قبل طلوع الفجر الثاني، وحكاه غير واحد إجماعا. لكن لو نوى من الليل ولم يستيقظ إلا نهارا صح صومه، لأنه قد نوى. ولو عزلت النية عن خاطره صح صومه.